ان الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الارجح عندي انه من كلام ابن عباس، لكن هناك بعض اهل العلم من قال انه ثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان كذلك فالحكم انه اذا اتى زوجته فليتصدق بدينار او بنصف دينار. طبعا الدينار ما يعادل 4.25 جرام ذهب. ومن العلماء اختلفوا في مسألة او هذه يتصدق بدينار او نصف دينار، هل هو على التخيير بحسب دخل الانسان وسعته، ام اقول ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الحديث من اتى امرأة وهي حائض فليتصدق بدينار او بنصف دينار، منهم من قال انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال انه موقوف على ابن عباس، وهذا الارجح عندي. فاذا قلنا انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كفارة من يأتي زوجته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار. طيب او هنا للتخيير ام بحسب اختلاف الوضع، يعني هناك فارق بين ان يأتي زوجته في فورة دمها ومن يأتي زوجته في وقت قريب من انتهاء الدورة يعني والدم قليل. هذا يعني للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك اقوال، وسواء قلنا ان الحديث مرفوع او موقوف فينبغي على المرء ان يتصدق ولو بنصف دينار اللي هو ثمن ما يعادل 2.8 جرام من الذهب، سواء قلنا ان الحديث مرفوع او ليس بمرفوع، فهي على الاقل فتوى صحابي ولا يعرف له مخالف في هذا الباب فيؤخذ بها. وقلنا بالنصف لأن هو المتيقن، إذا أراد يعني أنه يحتاط لنفسه ولا يشعر بأي حرج بعد هذا يتصدق بدينار كامل اللي هو كما قلت 4.25 جرام من الذهب ثمن ذلك يعني. معنا مواقع إسلامية ولازم نحجز لها مساحة من شركات أجنبية، ولا يتم الدفع إلا عن طريق بطاقة نشتريها من البنك ثم نعبيها بالمبلغ الذي طلبته الشركة ونعطيها رقم البطاقة وهي تقوم بتحصيل المبلغ منه، مع العلم أننا لا نعبي البطاقة إلا لما نحتاج حجز مساحة أو تجديد مساحة ما، ولا نترك بها مال. لا بأس بذلك، ونسأل الله عز وجل أن يأجركم خيرا على ذلك. إن كان ممكن إعادتكم لفتوى الإنترنت، أنا قلت سأترك الكلام في هذه الجزئية حتى أستوضح من شركة إنترنت هل تأذن بهذا أم لا. يعني الآن الأخت كانت تقول بأنها اشتركت لمدة 2 سنين ثم انتهت المدة وهي الآن تستعمل اسم أختها أو أحد أخواتها التي أذنت لها بذلك، فهل شبكات الإنترنت تسمح بهذا أم لا؟ لا أدري. عندك فكرات عن الموضوع ده؟ ها؟ لا إيه؟ فإن شاء الله سنسأل وسأترك الجواب على الغرفة هنا إن شاء الله في خلال 2 يومين إن شاء الله. هل هناك أحد قال بأن الإطعام في كفارة اليمين يكون في الغداء والعشاء؟ نعم هناك من قال بذلك، لكن الأصل أنها وجبة واحدة، لأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما عجز عن الصوم في رمضان جمع 30 وأشبعهم، يعني وجبة واحدة فقط.